وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال الإمام مسلم حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبده قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، وساق الحديث بمعنى حديث كهمس، وإسناده فيه بعض زيادة ونقصان أحرف، إلى آخر الروايات. الإمام مسلم رحمة الله عليه بدأ كتابه بكتاب الإيمان، بمعنى أنه سيذكر أحاديثا تتعلق بالإيمان، والإيمان موضوع كبير كبير فيه الكثير من الأحاديث والروايات. والإمام مسلم بيذكر أحاديث، وإلا برضو كتاب الإيمان له آيات، يعني في آيات تتكلم عن الإيمان وفي أحاديث تتكلم عن الإيمان. الإمام مسلم لأنه محدث فذكر الأحاديث، أما الآيات موجودة في المصحف، موجودة في المصحف. فبدأ كتابه بالحديث عن الإيمان. الإمام البخاري رحمة الله عليه بدأ كتابه بالحديث عن الوحي، الوحي. وكل إمام له اجتهاد، اللي نظر إن الإيمان أهم شيء فيبتدي بالكتاب بتاعه. الإمام البخاري قال إن أساس الإسلام بداية الوحي، فيتكلم عن البداية، ها؟ كيفية الوحي، فبدأ كتابه بكتاب الوحي. وفي بعض المصنفين يبتدي كتابه إيه؟ بالصلاة، الصلاة وأحكام الصلاة وهكذا. الصلاة من بدايتها بقى الطهارة والوضوء وأحكام الصلاة. كل إمام له طريقة في التصنيف. فالإمام مسلم رحمة الله عليه بدأ كتابه بكتاب الإيمان، كتاب يعني مجموعة روايات حول هذا العنوان، حول هذا الموضوع الإيمان. الإمام النووي رحمة الله عليه شرح صحيح مسلم، فيجي برضو يشرح برضو الأحاديث اللي الإمام مسلم جابها، وممكن يحط عنوان من عنده في زيادة تفصيلات. بمعنى الإمام مسلم إيه؟ حط عنوان للموضوع الأولاني سماه كتاب الإيمان. الإمام النووي لما جه يشرح الكتاب حط عنوان تاني يقول إيه؟ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. شفت العنوان مغير شوية، بس هو جايبه من الأحاديث يعني. ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبرؤ ممن لا يؤمن بالقدر، وإغلاظ القول في حقه. جاب عنوان في نفس الموضوع بس برضو بس في زيادة تفاصيل. ماشيين معايا يا جماعة؟ الإمام مسلم بداية الكتاب بتاعه حط عنوان سماه ايه؟ كتاب الإيمان، بس عنوان مختصر. الإمام النووي لما جه يشرح أول حديث رح جاي حطت له عنوان تاني بس كبر العنوان، دخل فيه كل الموضوعات اللي تتعلق بأول حديث اللي هو ايه؟ بيان الإسلام والإيمان والإحسان والكلام على مسألة القدر والدليل على التبرؤ ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. يبقى احنا عرفنا الفرق بين عنوان الإمام مسلم اللي حط الكتاب اللي كتب الكتاب أصلا والعنوان اللي حطه الإمام النووي اللي شرح الكتاب، فرق بين العنوانين. نبتدي بالبداية كتاب الإيمان. الإيمان موضوع كبير وفيه تفصيلات ومهم جدا ان احنا نتعلم هذا الباب. ليه؟ حينبني عليه احكام انا وانت لازم نعرفها علشان هتحدد موقفنا من الناس. يعني ينفع ان انا وانت نقول عن فلان ده انه مؤمن؟ هل يجوز هذا؟ ما دي مسألة تتعلق بالإيمان، ينفع ولا ما ينفعش؟ لازم نتعلمها. حلال ان انا اقول فلان مؤمن ولا حرام ان انا اقول فلان مؤمن ولا الامر جايز؟ خلاص دي مسألة. والفرق بين المؤمن والكافر، هل في يعني منزلة بين دول؟ بمعنى هل في واحد بين المؤمن وبين الكافر؟ في بين المؤمن وبين الكافر، في واحد في النص. لازم اعرف الواحد ده مين علشان هينفعني وانا بحكم على الناس. حاسس ان الموضوع برضو مش واضح عند اللي قاعدين. جماعات التكفير، جماعات التكفير ودي انتشرت في فتره من الفترات في مصر، انتشرت في فتره من الفترات في مصر، والجماعات دي هتظهر تاني مش هتنتهي الا مع خروج المسيح الدجال. يطلع جيل وبعدين يترد عليه يترد عليه يترد عليه لحد ما يختفي، وبعدين يطلع جيل نرد عليه نرد عليه لحد ما يختفي. كل ما يظهر جيل ويختفي هيطلع جيل. فلازم، والقضية الاساسية بتاعتهم ايه؟ قضية الايمان. الايمان يحكموا على ده مؤمن، ولو ما كانش مؤمن على الشروط اللي عندهم هم يبقى كافر، لو ما كانش مؤمن يبقى ايه؟ كافر. واحنا في واحد في النص نقول لا ده ممكن ما يبقاش مؤمن ولا كافر، امال ايه؟ يبقى مسلم. ام واحد من اللي قاعدين يقول ايه؟ هو في فرق بين المؤمن والمسلم؟ هي دي المسألة بقى اللي هنتكلم فيها. وضحت كده؟ وضحت؟ امتى على اقول على واحد مؤمن؟ بمعنى اخر هل ينفع تقول على انت على نفسك انا مؤمن؟ هل يجوز هذا؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز ان انت تقول على نفسك مؤمن بما تعلمه من نفسك. انا مؤمن الحمد لله، مؤمن بالله وبرسوله وبالقرآن وبالقدر وباليوم الاخر وبالكتب وبالرسل، تقول على نفسك كده. وممكن اقول لك لا ما تقولش على نفسك كده، لان ربنا قال ايه؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمان ومما رزقناهم ينفقون. فانت بالمنزلة دي، واحد يقول لك انا لسه ما وصلتش لله، يبقى ما تقولش على نفسك مؤمن. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انت عندك الحالة الإيمانية ديت، انت من ضمن الناس دي. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. انت من الناس دول؟ ممكن تقول لا انا مش من الناس دول، ما ينفعش اقول على نفسي مؤمن زي دول. يبقى أحيانا ينفع تقول نفسك مؤمن لو كنت تقصد الإيمان بالله واليوم الآخر والقدر والرسل والكتب والملائكة. نعرف من نفسي وانت عارف من نفسك عامل انا مؤمن بدول، يبقى تقول. انما لما تقصد الايمان اللي هو بقى ايه الحاله الايمانيه العاليه تقول لا انا مش مؤمن، يعني مش مؤمن زي دول. فامتى ينفع تقول لنفسك انا مؤمن وامتى ما ينفعش؟ مسائل ان شاء الله هنطرحها ونقولها، ودينا ماشيين برضو في نفس الباب لازم نتعلمها. فمره تانية اقول في فرق بين المسلم وبين المؤمن. ايه الفرق بينهم؟ هنقوله كمان شويه ان شاء الله. يبقى في مسلم وفي مؤمن وفي كافر، وفي اصناف اخرى بين دول، في المنافق وفيه الفاسق. احنا داخلين في الموضوع ايه واحده واحده، بس بنحط موضوعات رؤوس الموضوعات واحدة واحدة، هتلاقي نفسك ايه بدأت تألف هذه الموضوعات، تعرف الفرق اللي بينها. واضح؟ بتوع التكفير كان يقولوا اللي مش مؤمن يبقى كافر، واحنا قلنا لا، اللي مش مؤمن ممكن يبقى مسلم. انت ليه على طول تنزله من الايمان على الكفر على طول؟ نزله من الايمان خليه في الاسلام، عندما هو عشان بتاع تكفير فينزله من الايمان على الكفر على طول، وبالتالي يحكم على الناس اللي بره دي كتير قوي، ويحكم علينا احنا بمسائل في الايمان لو ما لقاهاش عندنا يقولوا انتوا كفار. يا عم انت مخلينا مسلمين، يقول لك لا كفار. قضيه خطيره جدا، فلازم نفهمها بالادله. بالادله ليه هم قالوا كده وليه احنا بنقول كده؟ ادله، ايات في القران نفهمها نتكلم عنها، وأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام نتكلم عنها ونفهمها. الإيمان، الإيمان يا جماعة في اللغة العربية أساسه التصديق، التصديق يعني، والتصديق ده عمل قلبي جوه. الإيمان يعني التصديق في اللغة، في الشرع هيبقى تصديق مخصوص. خلينا بس لحد كده. الإسلام في اللغة يعني الاستسلام، يعني الانقياد. الانقياد ده يبقى عمل ظاهر مش جوه في القلب. التصديق ده جوه القلب، ده الإيمان. إنما الإسلام معنى الاستسلام اللي هي الأعمال الظاهرية، لما تعملها يبقى أنت استسلمت لله، لو ما عملتهاش يبقى أنت مش مستسلم لله، يبقى مش مسلم. يبقى الأصل إن الإيمان إيه؟ التصديق، والإسلام الاستسلام. يعني الإيمان متعلق بالقلب والإسلام متعلق إيه؟ بالجوارح. خلاص الموضوع ده؟ بعض العلماء يقول إيه؟ الإسلام هو الكلمة، إن أنت تنطق الشهادتين كده بقيت مسلم، والإيمان هو العمل، لما تعمل بقيت مؤمن. خد بالك، لو انت واخد من شويه انا قلت لك الاستسلام هو العمل، صح ولا؟ واحده واحده معاكم. نيجي للاولانيين، ناس قالوا الايمان هو التصديق، يبقى فين؟ في القلب. والاسلام هو ايه؟ الاستسلام، يعني اللي هو العمل، صح؟ ناس تانيين قالوا لا، قالوا لا الاسلام هو الكلمة، يبقى دخلوا اللسان بقى، دخلنا في الإسلام اللي هو اللسان. والإيمان هو إيه؟ العمل اللي احنا من شوية كنا قلنا عليه إيه؟ الإسلام. إيه رأيكم في ديت؟ معايا ولا؟ طيب أنا بقول لك أقوال العلماء أو بعض العلماء، عشان إيه؟ هنمشي بالتدريج واحدة واحدة لحد ما نعرف إحنا نفهم إيه؟ إحنا نقول إيه؟ بس أنا بقول لك يعني العلماء قالوا إيه. أما العلماء اللي قالوا الإسلام هو الكلمة اللي ينطق بالشهادتين يبقى مسلم، فجابوها من أدلة، منها قول الله عز وجل في القرآن: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان إيه في قلوبكم. دي آية في القرآن. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالعلماء خدوا كده إيه، إن الإسلام هو الكلمة اللي أنت شتني بقى إيه مسلم، والإيمان فين؟ في القلب. خلينا واحدة واحدة. فبعض العلماء قالوا يبقى الإسلام هو الكلمة اللي الشتين يعني، وبعض وقالوا والإيمان هو التصديق من الآية، وبعض العلماء قالوا لا ده الإيمان هو العمل. جابوها منين؟ من الآية اللي سمعناها، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين إيه ينفقون إلى آخر الآيات. فأقوال. وبعض العلماء قالوا الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن. جابوها منين؟ من الحديث اللي احنا سمعناه، جبريل عليه السلام لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. دي كلها أعمال إيه؟ ظاهرة ظاهرة. فقالوا الإسلام هو الظاهر. طب والإيمان هو الباطن، لأن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، تؤمن بالقدر خير وشر. فقالوا الإيمان ده أصله القلب. قالوا يبقى الإيمان هو الباطن، الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن. بعض العلماء يقولوا إيه، طب ما في إسلام يتعلق بالباطن هو جوه بس، وفي إيمان يبقى إيه هو اللي ظاهر، ها هو اللي ظاهر. أقوال كتيرة جدا للعلماء. عشان أخرجك من الموضوع ده هوت الجمع بين كل ده، بعض العلماء قالوا الإسلام أحيانا يكون بمعنى الإيمان هو لما تقول الإسلام يعني الإيمان، ولما تقول الإيمان يعني الإسلام. ده تعبير يعني، إنما نفرق بينهم إزاي؟ الإيمان والإسلام لما يتذكروا في آية واحدة يبقى كل واحد منهم له معنى، يبقى الإسلام غير الإيمان. لما الاثنين يتذكروا في آية، ولما آية تتكلم عن الإسلام يبقى معناها بما فيه الإيمان، هو الإيمان حاجة واحدة. ولو آية تكلمت عن الإيمان بس يبقى داخل فيه الإسلام. فالإسلام والإيمان الاثنين حاجة واحدة. أقول تاني، في آيات اتكلمت عن الإسلام والإيمان في نفس الآية. زي إيه؟ ربنا قال عن سيدنا لوط وأهله وزوجته، ولما الملائكة راحت وقالوا له اطلع وده العذاب حينزل على قومك يعني إيه بعد 3 أيام أو الصبح، ربنا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يبقى في نفس الآيات اتكلمت عن الإيمان والإسلام، قالوا يبقى الإيمان حاجة والإسلام حاجة. وفي آيات كتيرة جدا تتكلم عن الإسلام بس، إن الدين عند الله إيه؟ الإسلام. يبقى الإسلام والإيمان. أيوة. فلما الآية تتكلم عن الإسلام بس يبقى داخل فيه الإيمان، إن الدين عند الله الإسلام اللي هو جوه منه الإيمان، يعني الإسلام والإيمان والإحسان الدين وهكذا. ولما آية تتكلم عن الإيمان بس يبقى داخل فيه الإسلام. ها؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآيات، ما ده لازم يقولوا أسلموا. فالعلماء يقولوا إيه، كل مسلم، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. المنافقين كانوا بينطقوا الشهادتين بلسانهم وكانوا بيصلوا في الجامع وساعات يروحوا يحجوا وساعات يروح يجهدوا، بس كل دي أعمال. إنما جوه قلوبهم كانوا مكذبين. لذلك العلماء يقولوا إيه بقى، يقولوا الذي انقاد بقلبه ولسانه وأعضائه هو المؤمن. والذي انقاد بقلبه دون أعضائه فهو فاسق، هو مسلم بس فاسق، قلبه منقاد موحد يعني بيصدق بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل، بس أعماله الظاهرية إيه؟ مش منقاد، بيشرب خمر بس هو موحد برضه، يعني بيشهد الشهادتين وعارف ومؤمن بالملائكة ومؤمن بالرسل وبالكتب واليوم الآخر والقدر، بس تلاقيه مثلا بيشرب خمر أو بيزني أو بياخد رشوة أو بيسرق، فهو منقاد بقلبه بس الأعضاء مش منقادة، يقولوا عليه إيه؟ فاسق. مسلم فاسق. طب واللي انقاد بقلبه وأعضائه مؤمن. طب واللي انقاد بلسانه يعني نطق الشهادتين باللسان بس قلبه من جوه كافر، يقولوا عليه إيه؟ منافق. طب واللي ما انقادش لا بقلبه ولا بلسانه يقولوا عليه إيه؟ كافر. نقول تاني، الكافر لم ينقاد لا بقلبه ولا بلسانه، ده الكافر. تعالى للمنافق، انقاد بلسانه ولم ينقاد ايه؟ بقلبه. طب اعكس، اللي انقاد بالقلب ولم ينقاد باللسان وبالجوارح فاسق، واللي انقاد بكله. وضحت؟ نقول تاني، المؤمن عارفينه والمسلم الفاسق والمنافق والكافر، كل دي أصناف هتقابلنا في المجتمع لازم أحكم عليها، صح ولا؟ في كافر لازم أبقى عارف أنه كافر، وإحنا مش بنكفر. الجماعة في الجرايد والقنوات والصحف يقول لك السلفيين بيكفروا، ده كفرونا، ده كفرونا. احنا جماعة هو بنتكلم كلام علمي، الكافر الذي لم ينقاد لا بقلبه ولا بلسانه خلاص، المنافق هو كافر في الباطن ومسلم في الظاهر، نحكم عليه بايه؟ نقول له ان هو منافق، اسمه منافق، بلسانه مسلم، بقلبه كافر، مسلم وكافر، ظهر له اعمال اسلام وظهر منه اعمال كفر، لان اللي في القلب بينضح على الجوارح، ظهر منه الاثنين، فنسميه ايه؟ منافق. او له اسم تاني، لا هو المنافق. الفرق بين المنافق والفاسق ها؟ القلب. القلب اصل هو الفاسق عكس المنافق، العكس. المنافق اسلم ظاهرا وكفر باطنا، والفاسق اسلم باطنا وعصى ظاهرة. والمعاصي خلي بالك كفر، تسمى كفر، بس لسه هتكلم عليها كمان شوية، واحدة واحدة احنا ماشيين، واحدة واحدة خلاص، لان المسألة دي شائكة ولازم نفهمها ان شاء الله، نبقى فاهمين ايه الفرق بين الكافر وايه الفرق بين المنافق وايه الفرق بين الفاسق وايه الفرق بين المؤمن. دي مسائل شرعية واحنا قاعدين في بيت من بيوت الله وبنتدارس العلم، دي مسألة في العلم الشرعي، وقدام مننا أحاديث وبنقول الآيات ونتعلم إن شاء الله، ونكرر ونعيد ونزيد، هذا وقت في سبيل الله عز وجل، لا نمل إن شاء الله. طيب يبقى ينفع نقول الإسلام هو الكلمة والإيمان هو التصديق اللي في القلب؟ ينفع. طب ينفع نقول الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن؟ ينفع. أن في أدلة، ينفع نقول الإسلام هو الإيمان لما يكون لما يتذكروا في آية، والإسلام غير الإيمان لما يتذكروا هما الاثنين مع بعض في نفس الآية أو نفس النص؟ ينفع. خلاص. طيب الآية، نرجع للآية. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوب، كلمة لما يعني لم يدخل بعد وسيدخل. طيب نفهم من آية إيه؟ إن ممكن ننفي الإيمان عن إنسان ونثبت له الإسلام. مرة تانية الآية، قالت الأعراب آمنا قل إيه لم تؤمنوا ولكن قولوا إيه، يعني ممكن ننفي الإيمان عن حد ونثبت له الإسلام. دي قاعدة ما تنساهاش إن هتفيدنا. تعالى الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حديث كده، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. بتوع التكفير خدوا الحديث ده وبدأوا يكفروا بالمعصية. يعني ايه؟ اللي يزني، دي عندنا في اسمها معصية، اللي يزني يقول عليه كافر. ليه؟ عشان النبي نفى عنه الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو ايه مؤمن. قالوا إذن فهو ما عندهمش الوسط، ما عندهمش الوسط، فكفروا بالكبيرة. واحد بيشرب خمر يقول لك ده كافر، واحد بيسرق كافر. وبالتالي لما يبصوا بره كده على الناس، اصل في معاصي كتير بره، ايوه، يقول لك الدنيا كلها كفار، هم بس اللي على الاسلام. عرفتوا هم كفروا ازاي؟ بيكفروا ليه؟ بالمعاصي. شاف واحد مثلا ما بيصليش، ما دي معصية، كافر. واحد بيسرق كافر، بيشرب خمرة كافر، بيزني كافر، بياخد رشوة كافر، بيكذب كافر، عقل الوالدين ما دي معصية كافر، بيعمل كذا كافر. فبصوا له نوع ايه، هم بس اللي على الاسلام فكفروا. عرفت جيت تكفير عندهم منين؟ ان هم قالوا من لم يكن مؤمنا فهو ايه. جابوها منين؟ لان ربنا قال في القرآن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، في آية كده. فقالوا الآية دي ربنا ما ذكرش فيها الا ايه، نوعين، مؤمن وكافر. قالوا يبقى احنا نصنف الناس زي ما جه في الآية، يا مؤمن يا كافر. ما الآية التانية ما في القرآن، قالت الأعراب آمنا قل لم ايه لم تؤمنوا لكن قولوا ايه اسلمنا. خد دي الآية دي لها موضع والآية دي لها ايه موضع، دي لها موضع ودي لها موضع، ودي آية ودي آية، والقرآن لا يتعارض ابدا، ليس فيه اختلاف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن لا يتعارض ابدا، انما آية تبقى في موطن وآية تانية في موطن. والموضوع ده عليه شواهد كثيرة جدا. ربنا قال في القرآن فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. يبقى مفيش تعارض، نسب النبي عليه الصلاة والسلام موصول، أي نسب تاني مقطوع. وبدي إيه؟ في فترة، في فترة بس يوم القيامة، في فترة زمنية. طب ربنا قال إيه؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. دي آية في القرآن، يومئذ يعني يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هل معنى كده أن محدش هيتسأل عن ذنبه أبدا يوم القيامة؟ فكر تاني في الآية، ربنا قال في القرآن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لو خدنا الآية دي معناها أن محدش هيتسأل عن ذنبه أبدا، صح ولا إيه؟ مع ان احنا عندنا ايات تانية فيها ان ايه ان ربنا قال فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن ايه كله هيتسأل. يبقى هنتسأل ولا مش هنتسأل؟ ها هنتسأل ولا لا؟ يومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. دي في اول مراحل يوم القيامه لما عندما يقوم الناس لرب العالمين هنفضل واقفين على رجلينا وقف طويل يوم في اللحظه دي لا يسأل عن ذنبه انس ايه حدش هيتسأل في اللحظه في الموقف ده. وبعد كده يبتدي السؤال. الآية دي لها مكان والآية دي لها ايه مكان. عرفنا الجمع بين وهكذا الروايات كلها. لما ربنا ذكر المؤمن والكافر تصنيف الناس مؤمن وكافر دي لها ايه موضع استدل بالآية دي. ولما ربنا ذكر مؤمن ومسلم وكافر يبقى دي لها موضع استدل ايه بيها. كده يبقى جمعنا بين كل الآيات الحمد لله. اللي مش قادر يجمع التجميع دي هيكفر على طول. فاهمين غلط بالظبط كده هم كده فاهمين غلط انه ما يكفرش ويستغفر ويتوب. لان عصام يقول في الحديث ايه من قال لاخيه يا كافر وليس بكافر رجعت عليه الكلمة. اللي يقول لأخوه انت كافر وفي الحقيقة هو مش كافر ترجع كلمة عليه احواله تتلخبط ويموت هو وهو كافر. فكلمة خطيرة جدا والإنسان ما يقولهاش. الإنسان ما يقولهاش إلا لما يكون فعلا ده يستحق أنه كافر. نعرف منين الكافر اللي القرآن كفره نحلف أنه كافر. الفاسق والفجر كل دي الفاظ شرعيه لابد من التدقيق فيها. طيب افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض. هنا التصديق افتؤمنون الايمان هو التصديق. تصدقون ببعض الكتاب وتعملون به وتكفرون ببعض. طيب هل الايمان بيزيد وبينقص؟ دي مسألة مهمة جدا. في ناس طائفة من المسلمين اسمهم المرجئة قالوا الإيمان قول اللي ينطق الشهادتين يبقى إيمانه كامل كإيمان جبرائيل وميكائيل. ها دول المرجئة. وفي طائفة زي الخوارج اللي بيكفروا يعني قالوا الإيمان يعني قول وتصديق وعمل واللي ينقص عمل من الأعمال يبقى كفر. احنا نقول لا اللي ينقص عمل يبقى ايه فسقا ولم يكفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الحديث ده عايزين نقف معاه شوية. الإيمان 64 شعبة في بعض الروايات الأخرى 74 شعبة. شعبة يعني فرع فرع فرع. أعلاها أعلى الشعب دي لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. 64 63 64 65 66 البضع من 3 إلى 9 يعني من 63 لحد 69 شعبة كل دول إيمان. طيب إماطة الأذى عن الطريق أدنى شعب الإيمان أدنى يعني أقل شعبة. شوف بقى العلماء يقولوا إيه الناحية التانية. يبقى الكفر 64 شعبة ما الكفر هما الاثنين قصاد بعض زي ما الإيمان 64 شعبة قصاد منه على طول. يبقى الكفر 64 ايه شو أعلاها الكفر بلا إله إلا الله وحيبقى أدناها وضع الأذى في الطريق هيبقى شعبة من شعب الكفر وعدم الحياء هيبقى شعبة. طيب هل شعب الإيمان زي بعض في الأهمية؟ قولولي. مش النبي قال أعلاها وأدناها؟ يبقى مش كلهم زي بعض، في درجات، في حاجات خطيرة جدا ومهمة جدا اللي هي شهادتين، أهم وأخطر وأعظم شعب الإيمان، وأدنى شعبة اللي إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة يعني في النص مثلا. الناحية الثانية في الكفر هيبقى في حاجات كبيرة قوي الضخمة اللي تكفر تطلع ايه من الإسلام على طول، وفي شعب الكفر لما الإنسان يعملها اسمها كفر بس لا ينقل عن الملة. فالعلماء خدوا تقسيمة تانية قالوا ايه، هناك كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل عن الملة. وعايزك تحفظ العبارة ديت، كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل عن الملة. واسمه كفر برضو. الكفر اللي ينقل عن الملة اللي هو ينافي الشهادتين اللي يهدمهم، ده إيه اللي يهدم الشهادتين؟ ده موضوع تاني هنتكلم عنه فيما بعد. اللي يهدم الشهادتين موضوع كبير ليس مجالي الآن. وفي كفر لا يخرج من الملة، إنما السلام يقول في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله. طب لما مسلم يقاتل مسلم كفر ولا مش كفر؟ صح معايا؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يبقى المسلم لما يقاتل أخوه المسلم يبقى ايه؟ طب ايه رأيكم ربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ربنا سماهم مؤمنين والنبي سماهم كفار. ده النبي قال في حجة الوداع لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة. يبقى المسلمين لما يحاربوا بعض يبقوا كفار، النبي وصفهم بكفار وربنا سماهم في المؤمنين ايه في القرآن ايه. يبقى كفر لا يهدم الإيمان، طالما النبي كفر يبقى كفر، وطالما ربنا قال عنهم مؤمنين يبقوا ايه. طب نجمع بينهم ازاي؟ نقول كفر ما يهدمش الإيمان، سهلة كده. فالعلماء سموها ايه؟ كفر لا ينقل عن الملة، سهلة. او سموها كفر اصغر، كفر ايه، وبالتالي قالوا في حاجة اسمها كفر اكبر وكفر ايه. المعاصي سموها كفر اصغر، كفر شعب من شعب الكفر، ولكنها كفر اصغر لا ينقل عن الملة. انا عايز اقف لحد كده عشان ايه، انا حاسس ان انا ارهقتكم شوية النهاردة، انا عايز اكمل. الايمان ده موضوع كبير زي ما قلت لكم في البداية ومليان مسائل، بس احنا ماشيين مسألة مسألة. وصلنا لحد فين؟ في كفر اكبر وفي كفر اصغر. الكفر الاصغر هو الذي لا ينقل عن الملة، والكفر الاكبر هو الذي ينقل عن الملة، او يسموه تسمية تانية كفر دون كفر، يعني اقل، في كفر اقل من كفر. ماشي. طب المسألة التانية، المعاصي شعب من شعب الكفر صح، بس شعب صغيرة. طب والأعمال، بقية الأعمال شعب من شعب الإيمان صح ولا لا؟ الإيمان بضع وستون شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها. لو أنت عديت في الشارع وشفت أذى وما شلتوش، أنت ما شلتوش، إيمانك قل ولا ما قلش؟ الإيمان يبقى الإيمان بيقل ولا بيقلش؟ طب والحاجة اللي بتقل بتزيد؟ كل ما تعمل الشعب كلها يبقى إيمانك بيزيد، كل ما تعملها تزيد، يبقى الإيمان بيزيد ولا لأ؟ وبينقص ولا لأ؟ طيب لو أنت شفت الأذى في الطريق وما شلتوش، إيمانك نقص وفي نفس الوقت عملت شعبة من شعب إيه؟ بس هي كفر أصغر. واحد من العديد يقول لك يا خبر كفرتنا، صح ولا صح ولا انا قلت لكم حاجه من عندي يا جماعه، مش انتوا يعني الحمد لله انتوا بتزيلوا الاذى على الطريق، بس لو واحد شاف الاذى في الطريق نقول له هذه شعبه من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، ولكنها شعب ايه صغيره. وبالتالي يا جماعه اللي عايز يبقى موحد كل شعب الكفر يبعد عنها يبعد عنها يبعد عنها يبعد عنها، يبقى كده ايه بقى؟ مؤمن كامل الايمان، كامل الايمان. ممكن يقعد بقى الامام البيهقي الف كتاب اسمه بيان شعب الايمان، حاول يدور ايه هم ال 63. اصل انا اصل في الحديث ده النبي قال ايه؟ اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها ايه؟ اماطة الاذى على الطريق، والحياء والشعب ايه؟ في شعب تانية الامام البيهقي قعد يتتبعها لحد ما جاب ال 63 او ال 73، جابهم شعب الايمان، شعب الايمان. فالنهارده كنا بنتكلم عن ايه؟ الايمان. ما هو الايمان؟ تصديق القلب او العمل الباطني، وكمان حتى العمل الظاهري برضو يتقال عليه ايمان. ايه هو الاسلام؟ الكلمة، ماشي، اعمال الظاهر، ماشي، وحتى اعمال الباطن تتسمى اسلام. طب مين المسلم ومين المؤمن؟ المسلم اللي بينطق الشهادتين وينقاد. طب هيبقى اسمه مؤمن؟ لازم ان صدق بقلبه. طيب هنخش في موضوع تاني. في حاجة يا جماعة اسمها الاسلام حكما والاسلام حقيقة. الاسلام الحقيقي اللي لازم يبقى معاه ايمان جوه القلب، في تصديق جوه، في نطق بالشهادتين، وفي عمل بالجوارح، ده الاسلام الحقيقي. الاسلام الحكمي ان واحد ينطق الشهادتين بس، بس حتى لو قلبه من جوه كافر اسمه مسلم حكما. يعني ايه حكما؟ نقول له انت خش تبع المسلمين. زي مين؟ زي المنافقين. لما كانوا بينطقوا بالشهادتين كان النبي يحكم لهم بالاسلام حكما وليس حقيقة. يبقى دخلنا دلوقتي في موضوع تاني اللي هو الاسلام حكما والاسلام ايه؟ حقيقة. الاسلام الحقيقي ده احنا كلنا عايزين نوصل له، عايزين نوصل لاسلامنا يبقى اسلام حقيقي. الاسلام الحكمي، الحكمي اللي ينطق بالشهادتين خش يبقى انت بقيت مسلم، حتى لو منافق، حتى لو منافق طالما نطق بالشهادتين كان النبي يدخله في جملة المسلمين. هو الاسلام الشهادتين بس، واضح؟ فالاسلام حكما يختلف عن الاسلام حقيقة. احنا نفسنا نبقى مسلمين على الحقيقة والله، وبنجتهد، والانسان لحد ما يموت يقعد يحسن اسلامه، عشان اسلامنا محتاج تحسين. الاسلام، اصل الاسلام ان انت تسلم نفسك لله. ساعات الواحد هواه بيغلب عليه، صح ولا صح ولا؟ يعني سام يقول لنا ايه عن بحسب ابن ادم لقيمات يقمن بها صلب، فان كان لا محاله فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث ايه لنفسه. يعني الاصل النبي قال بحسب ابن ادم لقيمات، شويه لقم كده يقيم بها صلبه ويحافظ بها صحته، فان كان لا محاله فاعلا هياكل هياكل، يبقى تلت وتلت وتلت. احنا بنعمل كده ساعات، بنخليهم التلت تلات، صح ولا؟ ساعات الواحد يقول لك ما فيش مكان حتى للنفس. طب احنا كده اسلمنا ولا ما اسلمناش؟ لا، ده انت متبع هواك. النبي قال لك ثلاث تلات، وانت قلت له يا نبي حاضر كلامك على راسي، بس انا نفسي غلبتني شويه ومش عايز اقول شويه تفاصيل، ده انا بقول على نفسي، خلينا الثلاث. خلفنا ولا ما خلفناش؟ عشان كده بقول لك اسلامنا محتاج تجويد، عايزين نحسنه اكتر واكتر. ساعات المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، عشان تعبان وميأتيل عايز أقوم أقول طب خمس دقايق، وما يقول لك خير من النوم، تقول الخمس دقايق دول جابوا لحد إيه؟ إيه رأيك أنت هنا، أسلمت ولا ما أسلمتش؟ أنت تبعت هواك وهكذا. أنا بقول فإحنا لحد ما نموت عايزين نحسن إسلامنا، عايزين نجود إسلامنا، ده الإسلام الحقيقي، عايزين نصلي كلنا. الإسلام الحكمي الحمد لله إحنا مسلمين صح ولا؟ تعال عند المنافق، هو مسلم في الحقيقة ولا في الحكم بس؟ حكما، إنما في الحقيقة ده كافر. ففي فرق بين الإسلام حقيقة اللي كلنا عايزين نوصل له ونسلم أمورنا لله في كل اللحظات، كل لحظة تبقى أنت مسلم، سلمت قلبك لله وسلمت رقبتك لله وسلمت وجهك لله وسلمت نفسك كلك كده لله، اللي ربنا أمر بيه حاضر من غير ما تتبع هواك، من غير ما تتبع هواك ولا نفسك الأمارة بالسوء. هو ده الإسلام اللي عايزين ايه نوصل له الحقيقي، هنفضل طول عمرنا بنخطط عشان نوصل له ان شاء الله. كان الامام ابن تيمية رحمة الله عليه تلميذه ابن القيم كان بيتابعه كتير ويتعلم منه، فسمعه قبل ما يموت بخمس ايام بيقول انا الى الان ما اسلمت لله اسلاما جيدا، وانا احاول ان اسلم لله اسلاما جيدا. ابن تيمية قوي كان في الحق وبيصدى يا يعني معروف هنا المنكر، وله المصنفات والمؤلفات يعني علم عجيب قوي، يقول انا الى الان ما اسلمت لله اسلاما جيدا قبل موت بخمس ايام. ما الاسلام، الاسلام الجيد ان مفيش هفوه، اسلام قوي عرفت. دل الاسلام حكما والاسلام حقيقة. لما نيجي نمشي بين الناس كده يا جماعة، الناس بلدياتنا وأهلينا بينطقوا الشهادتين بمسلمين ولا لا؟ مسلمين. إنما الحكم الحقيقة بقى اللي جوه لا يعلمها إلا أنا بحكم على الناس بالحقيقة اللي جوه ولا بالظاهر؟ ما أقدرش أكفرهم. واحد من اللي قاعدين يقول إيه؟ طب هو الشهادتين بس هم اللي دخلوا الإنسان في الإسلام؟ بتوع التكفير ولا لا؟ مش الشهادتين، أمال بيشترطوا حاجات تانية علشان يقولوا على واحد مسلم، وإحنا بنقول لا، الشهادتين بس يدخلوا الإنسان في الإسلام حتى لو كافن في الباطن. واحد يقول إيه الأدلة؟ أقول لك الأدلة في اللقاء القادم إن شاء الله. الإسلام، ما هو الإسلام؟ عشان هنبتدي بقى نتكلم إيه الإسلام. هل هو الشهادتين بس في الحكم؟ في الحكم. والإسلام اللي على الحقيقة، وإيه الدليل على ده وإيه الدليل على ده؟ المسألة دي لما نفهمها أعرف، عشان لما بص أمشي في الشارع فلان ده عنده معاصي، ده عنده كبائر، ده عمره ما صلى. ها طب تعالى بقى هات البلد من اولها، لان بتوع التكفير يحكم على رئيس الجمهوريه كافر على مذهبه، وبعدين يقول لك واللي بيحموه بيدافعوا عنه كفار، زي مين؟ زي الجيش والشرطه، هم دول بيحموا الرئيس، من غيرهم كان ايه اي حد يطلع على الرئيس ياخد الرئاسه، يقول لك يبقى دول كمان كفار، والوزراء ما بيتعاونوا مع الرئيس يبقى هم كمان ايه، والشعب اللي بينتخب الرئيس يا خبر ايه السلسله دي، ايه السلسله جابها من فوق لتحت. طب ليه الرئيس كافر؟ يقول لك مثلا ما بيصليش او بيشرب خمره، حد قال لهم الرئيس مش وهو ما بيكفر بالمعاصي، اول ما يكفر الرئيس تعرف انه هيكفر الشرطه وهيكفر الجيش والوزراء والشعب، لأنه حاول يجيبها بالسلسلة بالسلسلة، ما الشعب يختار رئيس لحد ما بقى كل الشعب كفار. عشان كده قلت لك لازم القضايا دي تبقى واضحة، لازم نفهمها، إن الناس دي زي ما قلت لك إيه في الأول، جيل يطلع ها بيعصي، ده أنت عارف كانوا بيعملوا إيه؟ الواحد من بتوع التكفير دول يمشي في الشارع وبعدين يبص الواحدة ست مثلا غصب عنه بصل أول بصة وبعدين نظر الله النظر تاني يقولك أخ كفرت، يروح البيت يستحمى وانت الشهرتين تاني لأنه بيكفر بالمعصية. بيروح بقى يتوب ويستحمى ويشهد الشهادتين ويخش في الإسلام تاني لأنه بيكفر بالمعصية. لا هو يقول لك أنا بغض بصر ولي أول واحدة بس وبحافظ ومش بحافظ، بس يوم ما يضعف يحكم على نفسه هو بالكفر ويرجع يغتسل ويشهد الشهادتين ويصار من أول وجديد. خدت بالك التكفير بالمعصية مذهب الخوارج، وزي ما قلت لك هتلاقي الرئيس مثلا بيصلي الجمعة أو بيصلي ليلة القدر يجيبوه في التلفزيون أو مثلا أي مناسبة كده يقول لك ما بس بيشرب خمر، ده بيكذب على الشعب وهو عنده اللي بيكفر بالمعصية يبقى كفر. طب والناس اللي بيحموه شرطة وجيش كفار، طب واللي انتخبوه كفار، هتلاقي الشعب كله بقى كفر. طب واللي ما انتخبوهوش كنا بنقول لهم يا جماعة ما بنروحوش لما كان بينزل استفتة ولا اي حاجة ما كناش بنروح، يقول لك برضو واللي ساكت امال عايزين نعمله ايه؟ كان عايزيننا نقوله الرئيس كافر، لان في قاعدة حابب اكلمك عليه بعدين يقول لك من لم يكفر الكافر فهو كافر. يا خبر يعني حتى لما قلنا لهم ما بنروحوش ننتخبه ما قلناش زمان بنروحه ما اخترناهوش، يقول لك من لم يكفر الكافر فهو ايه؟ عايزك تقعد كده في خطبه الجمعه تقعد تقول فلان كافر وفلان كافر. حاولنا عشان كده بقول لك لازم الرد تبقى فاهم، ترد زي المسائل، ده دين، دي احكام شرعيه، ده ايمان، لازم عارف ايمانك واسلامك امتى تقول مسلم امتى تقول مؤمن امتى تقول كافر امتى تقول فاسق امتى تقول منافق. هذه احكام شرعية لنا معها لقاء او لقاءات، واحنا بنتكلم في صحيح الامام مسلم الذي بدأ كتابه بكتاب الايمان. اسأل الله ان يرزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.